نحن ما نعتقد هذا، نحن نعتقد كما قال عليه السلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكننا نفرق بين إنسان يستجيب لهذا الحديث ويحاول دائما أن يذكر الله على وضوئه فيفعل، ولكن أحيانا ينسى، فنقول هذا النسيان يغتفر له. أما الذي لا يهتم فهذا وضوءه وصلاته يعني معرضة للفساد إذا كان يعلم الحكم الشرعي، وإذا كان لا يعلم هذا لعله يعتبر عذرا، لأن أكثر الناس اليوم كما قال رب العالمين لا يعلمون. المهم نحن نقول بالشرطية. وين الشريط هذا؟ معليش، لكن قد يكون كلمة الوجوب في كثير من السياق والسباق لا ينفي الشرطية، لا ينفي، لكن القول بالشرطية أدق من القول بالوجوب. فلذلك أنا أردت البيان والتوضيح. الله يحفظك.